مدي يا شاطر قبل ما يبدأ قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات جمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا. إعداد سماح الشامي. تقديم هالة يوسف. الإخراج سعدية حسين. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صندوق الدنيا، نستمع خلالها إلى مجموعة متنوعة من البرامج التراثية. حديث الذكريات، ونستمع إلى جزء من برنامج حديث الذكريات للإعلامية أمينة صبري مع الكاتب الكبير أنيس منصور، والذي يتحدث خلاله عن مشوار حياته. صوت العرب من القاهرة. مع الأيام والأحداث والذكريات وأمينة صبري في حديث الذكريات. أيها الإخوة والأصدقاء، 40 عاما أو تزيد قضاها صاحب الذكريات في القراءة والكتابة والبحث والأسفار. بدأ الرحلة العملية باحثا ومعلما للفلسفة في جامعة القاهرة، لكنه ما لبث أن ضاق بجمهوره الضئيل في مدرجات الجامعة، وآثر أن يخاطب جمهورا أوسع هم قراء اللغة العربية في أنحاء العالم الأربعة. وكان متأهبا لرحلته مستعدا لها، ففرد أشرعته وأبحر في المياه العميقة متنقلا بين جزر التاريخ والجغرافيا. وكان حصاد الرحلة الممتدة هو ما بين أيدينا من إنتاج الكاتب الكبير الأستاذ أنيس منصور في شتى مجالات الكتابة، في الفكر، في الفلسفة، في القصة والمسرحية والنقد الأدبي والترجمة والسياسة والرحلات وغير ذلك من الموضوعات، بالإضافة إلى كونه نجما من نجوم الحديث في الإذاعة والتلفزيون والندوات الفكرية. وما زال كاتبنا الكبير أيها الإخوة كاتبا مفضلا عند الأجيال الشابة، وقادرا دائما على استفزاز المسلمات في طرح الأسئلة وإثارة الجدل لدى القراء من جميع الأجيال. أستاذ أنيس منصور، أنا سعيدة جدا بهذا اللقاء. وأنا شاكر لك أولا هذه المقدمة الكريمة السخية يعني والمستفزة أيضا. هو أنا مستفزة نظرا لكتاباتك أيضا المستفزة، وإحنا بنحب هذا الاستفزاز. أستاذ أنيس، أنا محتارة أبدأ مع حضرتك إزاي، لأن اللي يبدأ أو يخوض في حياة أنيس منصور لابد أن يغرق. لكن لابد من بداية. أيوة أنا رياحي. يعني أنا مثلا لما أجي دلوقتي أقدر أشوف المراحل المختلفة اللي مريت بيها ككاتب، لكن عند بداية الطريق لم يكن شيء واضح أبدا. يعني كل اللي أنا كنت أعرفه أني أنا مهيأ لأن تكون لي علاقة بصناعة الكلام. بمعنى إيه؟ أن في سن مبكرة جدا حفظت القرآن الكريم وأنا لا أعرف من معانيه إلا القليل جدا، لكن في مدى سنتين من 7 لـ9 حفظت القرآن الكريم، فحفظني القرآن الكريم أصبحت لغة العربية سليمة، النطق صحيحا، وعندي تذوق لحلو الكلام. وفي نفس الوقت كان أبي شاعرا وكنت أردد وراءه الشعر في ساعة مبكرة من الصباح قبل صلاة الفجر أو بعد صلاة الفجر. وأعتقد إن حفظي للقرآن وحفظي لألوف من أبيات الشعر في سن مبكرة قد حدد مزاجي ومذاقي للكلام الحلو أو للموسيقى في سن مبكرة، وهذا ما يحتم أنه لابد أن تكون لي صلة قوية بصناعة الكلام، أقرأه أتذوقه وأكتبه أيضا. يعني لابد أن يكون لصاحب صناعة الكلام فرشة ثقافية عريضة. لازم. يعني أنا مثلا أنا بكتب كتير، لكن أعتقد أنني أقرأ أكثر مما أكتب، لا جدال في ذلك. يعني أنا ألفت حوالي 116 كتاب، لكن عندي مكتبة فيها 75,000 كتاب، وأنا أستطيع أن أقرأ بثماني لغات. ومعظم الوقت أقضيه في القراءة. يعني هقول لحضرتك حاجة، أهون أنواع القراءة الصحف والمجلات. فأنا أقرأ يوميا مثلا 12 جريدة وأربع خمس مجلات وبلغات مختلفة. أخد لي مثلا كل يوم ساعة ونص ساعتين في جميع الجرائد. ليه بقى الأول حضرتك؟ لأن ما ليس كل ما في الصحيفة يقرأ، إلى جانب أن هناك تكرارا بين الموضوعات الهامة في كل الصحف وبلغات مختلفة. وكقارئ لي أصدقاء من الكتاب أحرص على أن أقرأ لهم كل يوم أو كل أسبوع. زي مين؟ كتير في لغات مختلفة يعني. لكن كواحد حياته القرائية أو الكتابية منظمة جدا، بمعنى أننا أصحو الساعة 4 بالضبط وأشتغل من 4 ل10 كل يوم. تشتغل إيه، قراية ولا كتابة؟ قراية أو كتابة. وبعدين ليس بالضرورة أني أكتب كل يوم. يعني افرض أن أنا صحيت وعندي رغبة في الكتابة لكن ما لقيتش الرغبة قوية، أقرأ، عاوز أقرأ وما لقيتش عندي رغبة قوية في القراءة، أنوع القراءة أو أسمع موسيقى لكن أكتب. يعني أنا من المؤمنين بما اتخذه الشاعر الفرنسي فيكتور هيجو شعارا له مدى حياته التي تجاوزت 80 عاما، وهو أن يكتب سطرا كل يوم. لما سئل هيجو عن وفرة أو غزارة ما ينتجه قال أكتب سطرا كل يوم. طب أستاذ إنيس منصور، عودة مرة أخرى إلى حديث الذكريات، وبنقول إن القرآن الكريم يمكن كان أول شيء علم حضرتك حلو الكلام. طيب تاني مرحلة أو تاني شيء هام في تكوين حضرتك ككاتب؟ هقول لحضرتك، بالقرآن الكريم وبما حفظت من الشعر وبما قرأت من الكتب القديمة اللي كانت موجودة عندي في البيت، يعني كتب والدي، يعني أعتقد أنني اتجهت اتجاها مباشرا للقراءة. فأنا بقى قارئ أي حاجة. ولذلك أنا أتوجه بالنصيحة وأرجو أن تكون مقبولة لأي شاب أنه يقرأ أي شيء، كل ما يقع تحت يديه يقرأه، لأنه في هذه المرحلة المبكرة من حياة أي إنسان لا يحق له أن يختار أو أن يميز. هو زي واحد معدته قوية يأكل زي ما عاوز، هيجي وقت معدته عاوز المسلوق مش عاوز الحراق، عنده حموضة، خايف من الفرحة، حاجات زي كده. لكن في المرحلة دي العقل زي المعدة القوية قادر على هضم أي شيء. الغرض من ده إيه؟ أولا أن تظل شهيته مفتوحة للقراءة فيقبل على أي شيء، فتصبح القراءة عادة، ويصبح البحث عن الكتب عادة، والحرص على اقتنائها عادة، وأن تكون له مكتبة خاصة عادة، ثم هي ضرورة. ده أول أي حاجة. بعد كده بالقراءة المتنوعة اللي بعضها يشهي إلى بعض أو بعضها يفتح الشهية إلى البعض الآخر، لما يكبر في السن ويبدأ يتخصص، يتخصص أيضا في القراءة. لكن حتى لو تخصص يجب أن يكون ملما بأشياء كثيرة. إحنا عندنا مشكلة دلوقتي، أقصد يعني الأجيال الشابة، وهي مشكلة الإذاعة والتلفزيون. إيه المشكلة دي؟ إنه من السهل أن يحصل على معلومات، فليس أسرع مما تعلنه الإذاعة ولا أقوى مما يعلنه التلفزيون. هذه المعلومات التي يتلقاها أو يلقنها الشاب تجيء بسرعة، ولأنه لا يبذل فيها جهدا كبيرا فإنها كما جاء الطبيعة. ده في حد ذاته يغري بأن يزداد المستمع أو الشاب أو القارئ حرصا على أن يقرأ. بالزبط. فالقراءة هي أكبر وأمتع ما عرف الإنسان، وده اللي حدث لحضرتك طبعا في المنصورة. أيوة. حضرتك متعصب جدا. لا مش متعصب، يعني ده نوع من التعصب الأبيض. ثم بيني وبينك إحنا عندنا ما نتعصب بيه. أيوة. زي إيه؟ زي إيه؟ زي كل شعراء مصر المنصورة. يعني زي علي محمود طه وإبراهيم ناجي وكامل الشناوي وصالح جودت وستي، وفي شعراء بقى زي شعراء شبان معاصرين، يعني عدد كبير من الشعراء. عندنا أم كلثوم، عندنا السنباطي. أقول لك إيه؟ أقول لك جميع ممثلي المسرح الكوميدي في مصر من المنصورة؟ طبعا. ابتداء من عادل إمام، فمحمد صبحي، فأمين الهنيدي، فيونس شلبي، فسهير البابلي، فاتن حمامة، طيب كل ده كل ده من بلد واحدة. بجانب جمالها بقى، بجانب جمالها وبجانب الشيخ الشعراوي. طبعا. طب حضرتك لسه بتروح المنصورة؟ كتير؟ لا، من حين لحين كل ما جاءت مناسبة كده، لكن طبعا ببقى سعيد لما أحضر المهرجانات وأستمع إلى الشعراء الشبان والمطربين الشبان، بتبقى حاجة جميلة. يعني كنت أما بتسمع المطربين الشبان تفتكر أيام زمان لما كنت عايز تبقى مطرب؟ والله كنت عايز، ده لحد سنة كام فكرك يا أمينة؟ لحد سنة 52. وحضرتك كنت عندك رغبة أنك تكون مطرب؟ طبعاً. أخدت ليه؟ من هقول لك. رحت أنا عبد الحليم حافظ وكمال الطويل ومأمون الشناوي لمحمد عبد الوهاب أعرض عليه الصوت. في ذلك الوقت كان عبد الحليم حافظ لم يكن معروفا بعد. ما كانش غنى بقى صافيني مرة ولا فوق؟ لا، غنى صافيني مرة وعلى قد الشوق. لا لسه ما كانش لسه على قد الشوق، هو أبو قلب خالي. فعبد الحليم لأنه كان لسه صغير فبلغ من جرأتنا احنا بقى ان احنا كنا نجيبه في الاوضه ونقعد احنا نغني هو المسكين يسمع. والله يا عيني صحيح، عشان ننشر له خبر وصوره هو صغير. فكان مين بقى بيغني؟ الله يرحمه علي حمد الجمال رئيس تحرير الاهرام. وكان فيه اعتقد سكرتير عام اخبار اليوم اسمه عثمان لطفي، وانا، وفيه كمان يا ستي واحد كان سكرتير تحرير اخر ساعه اسمه صلاح هلال. وصلاح هلال ده كان صوته جميل جدا. كلنا نغني والغلبان عبد الحليم يسمع. ففي يوم من الايام غنيت لعبد الحليم فقال لي ايه بتيجي يعني تغني لعبد الوهاب؟ هو عايز يروح لعبد الوهاب هو عاوز يروح لعبد الوهاب، وعبد الوهاب ما يحبش يقدم صوت غير مجرب. ما كانش لسه بقى عبد الحليم غنى ايه على قد الشوق، لان ده الصاروخ اللي رفعه الى وان كنا احنا كنا بنغني على قد الشوق قبل عبد الحليم ما يغنيها. كنا بنسهر في حاجه اسمها حلميه بالاس مع كامل الشناوي، وكانت الاغنيه دي بتتغنى في كباريهات. في واحد اسمه عبد الرحمن مصري ولا مش عارف اسمه ايه كان بيغنيها، فاحنا غنيناها قبل عبد الحليم ما يغنيها بنفس اللحن، لان اللحن كمال طويل. فلما رحنا لعبد الوهاب القصه دي انا هحكيها بشكل، وعبد الوهاب حكاها في التلفزيون بشكل لكن المعنى واحد. يعني انا رحت وكانت في بنت رفيقه قاعده على الارض كده بتغني لعبد الوهاب عاشق الروح، وعبد الوهاب ماسك العود. الله. فانا لقيت اولا يعني صوت البنت مش حلو، يعني بقى عبد الوهاب بجلال قدره وشأنه بيرافق الصوت ده مش معقولة. فقلت لعبد الحليم ايه يا عبد الحليم ده البنت صوتها وحش. قال لي قلت له ازاي؟ قال لي ما تعرفش ان عبد الوهاب ده امام المجاملين؟ قلت له الله، يعني يقول له صوتك حلو وما استقيل من اخبار اليوم وسيب التدريس في الجامعه. أيوة. ودشعت على باب الاذاعه. فقررت بقى خلاص مشيت. طلع عبد الوهاب حكى في التلفزيون، يعني هو طبعا راجل دبلوماسي، يعني قال لك والله يعني انا مش عارف هل لو كان انيس منصور غنى كان يبقى مكسب للطرب ولا خساره للادب. ايوه دبلوماسيته. طب استاذ انيس ما قلناش بقى فتره المرحله الثانويه كان كلها في المنصوره. ايوه. وكانت عباره عن مزيد من هقول لحضرتك حاجه. انا اولا يعني تلميذ او طالب ريفي مغلق ومحكم الاغلاق. يعني عبارة عن علبة مقفولة كده مكتوب عليها مثلا اير بروف ووتر بروف لا يدخلها لا الهاء والماء, مقفول والقراءة مقفول تماما, وعندي احساس ان انا زي واحد ماشي في نفق تحت الارض او في كوريدورات الاذاعة بتاعتكم دي, حاجة ما تعرفيش الكوريدورات دي فوق الارض ولا حاجة, مغلقة مظلمة كده من البيت للمدرسة للمكتبة. بيتهيألي ان انا زي السمكة في مية لو خرجت بره المية حموت. بيتهيألي انه الطالب الكويس هو من البيت للمدرسة من المدرسة للمكتبة بس. محدش قال لي ان في حاجة غير كده خالص, لدرجة ان انا طب من خلال قراءاتك معرفش ان في حاجات غير كده والله, يعني انا حسيت زي اهل الكهف حقيقي, يعني زي اهل الكهف وعندي عمى الوان وعندي عمى مش عارف انا بتهيألي هي هو الالوان هو الورق والكل بس فيش حاجة كده. لا عرفت ان في سينما لان انا ما شفتش السينما اللي بعد ما اتخرجت, ولا اعرف حاجه اسمها مسرح, ما حدش قال لي, ما يعني ما كانش بيجي في المنصوره مسرح, كل ده موجود لكن كل في موجود سينمات لكن انا مر عليها وبتقال لي مش ليا دي لحد تاني, مين التاني انا ما اعرفش. فاول مره اشوف السينما بعد ما خدت ليسانس واشتغلت في الصحف, يعني اول مره في حياتي جيت القاهره 4 سنوات وما حاولتش, ما شفتش برضه نفس التلميذ النظامي ده. ولما شفت السينما بقى حسيت بايه؟ يا خبر ابيض, اولا شفت فيلم اسمه غراميات كارمن لريتا هيورث. انا قعدت اكتب, واحد نبهني قال لي انت ايه؟ قلت له ايه؟ قال لي مفيش غير فيلم ده, انا فعلا تهيألي مفيش غير الفيلم, فبطلت كتابه. وهذا الفيلم هزني بعنف وحرك مواجهي الفلسفية ومعتقداتي الوجودية لدرجة ان انا بعد ما اتخرجت واشتغلت 20 سنة قررت اروح اتفرج على فيلم غراميات كارمن تاني. كل المعاني اللي خطرت على بالي لما شفت الاول مرة ملقتهاش في الفيلم. كأنه في نوعين من الفيلم, واحد تأثرت بيه واخترعته, واحد غير ده خالص. لا هو كان في نوعين من المتلقي بقى. مفيش, انا كنت مبهور في ذلك الوقت. وفي عبارة هزتني جدا في الفيلم ده بتقول ايه, الفيلم ده انا شفته السنة 48 من 40 سنة. العبارة دي بتقول ايه, ان الانسان ليس كما يفعل. ادي الجملة ايه اللي حصل, في راجل قاطع طريق في الفيلم امير شكله مجرم وقاتل لكن الحقيقة مش كده, جملة ايه ولا طلعت ولا نزل. رحت الفيلم تاني مرة اني الاقي الجملة دي. طب استاذ أنيس منصور حضرتك ليه اخترت دراسة الفلسفة؟ هقول لحضرتك يعني ما تخش أداب ليه مثلا؟ ما هي أداب أقصد لا أنا هقول لك يعني أنا مؤهل تماما للفكر الفلسفي. بمعنى إيه؟ بمعنى إن حياتي قلقة يعني كنت كثير التنقل, أبويا يعني على حسب وظيفته؟ وظيفته كان مأمور زراعة عند عدلي باشا ياكن, فكنا بنتنقل معاه يعني, فهذا التنقل المستمر أورثني الكثير من القلق. أدي حاجة. حاجة تانية, لم أفلح في عمل علاقات لها شكل الثبات بين الناس يعني ما أقدرش أقول ده صاحبي, ما أقدرش أقول ده جاري. طول عمرك ولا الفترة الأولى؟ كل فترات ثانوي وابتدائي, ما أقدرش أقول ده جاري, ما أقدرش ده أقول أخويا ابن عمي, لأن إحنا بنتنقل. أدي حاجة. إحساسي بالغربة المستمرة جعلني طول الوقت أتفرج على المجتمع دون أن أشارك فيه, وأشغل وقتي أكثر ما أشغله في القراءة. فأنت أمام شخص دلوقتي ملوش حياة اجتماعية, منزوي منطوي على شاطئ المجتمع دون أن يشارك فيه, وشه طول الوقت في كتاب بيكون أفكاره لوحده, يتعمق فيه الشعور بالفردية والغربة والتأمل. ده كل ده في حد ذاته جعلني مؤهلا تماما للدراسات الفلسفية. فحصل وأنا تلميذ في توجيهية على أيام مليت أداب قسم فلسفة وطلعت الأول على قسم فلسفة ودرست في الجامعة الفلسفة أكتر من 17 سنة. طيب يعني كنت سعيد بهذه الدراسة وأيضا بتدريسك لأنها طبعا مادة يعني نقول عليها جافة يعني؟ لا يعني ما شوفش, لا الفلسفة بعض الفلاسفة أسلوبهم في الكتابة جاف لكن بعضهم أسلوبه ممتع زي أفلاطون مثلا يعني محاورات أفلاطون اللي بيروي فيها ما قاله أستاذ سقراط ممتعة. وبعدين هناك فلاسفة آخرين عندهم القدرة على التعبير, أو يمكن فكرة الجفاف دي أو الخوف من الجفاف أو من الفلسفة الجافة هو نقطة التحول في حياتي من أولها لآخرها. أيوة. بمعنى أيوة. إيه؟ إحساسي طول الوقت إن أنا راجل بتاع فلسفة خلاني أستبعد الألفاظ الصعبة مما أكتب، أستبعد التنظيرات أو التعميمات، ولذلك تجد في كل كتاباتي كأنه مثل يعني إيه أيوة. بأحاول بصفة مستمرة إني أعمل تشييء للمعاني، يعني إن لم يكن المعنى شيئا ملموسا منظورا فإني لا أكتب عنه. فعملية التشييء أو تحويل المجرد إلى شيء كانت هي أهم ما يعني ما أثر وما حتم أو ما جعل شكلا متميزا لما أكتبه. ده اللي خلى لغة حضرتك لها شكل معين. أيوة. رشيقة سريعة الغرافية يعني هقول لحضرتك مرة كتبت، وده حدث برضه في صالون العقاد، إنه مرة الأستاذ العقاد في الندوة بتاعته أطرى على مقال كتبته، وكان الإطراء إيه؟ إن الأستاذ قال لي والله يا مولانا لقد أعجبني أسلوبك، فأنا تنكدت نكد. ليه؟ أولا العقاد أسلوبه وحش، فلما يعجبه أسلوبي أنا معناها إنه أعجبه شيء زيه، فأنا توقفت عن الكتابة تماما وكتبت هذا المقال اللي عجب الأستاذ العقاد، وكان موضوعه معنى الفن عند تولستوي. كتبت هذا المقال 26 مرة، في كل مرة أشيل مصطلح وأوضح معنى وأشيل وأوضح، بعد أن أصبح المقال 26 مختلفا تماما التراكيب الفلسفية والبدايات والنهايات عن المقال الأول بدأت أكتب، لكن أنا توقفت تماما. تمر علينا هذه الأيام ذكرى رحيل عميد الأدب العربي طه حسين، والذي يعد أشهر مفكر مصري وعربي في العصر الحديث، وصاحب أعمق وأوسع تأثير في مختلف فروع العلوم الاجتماعية داخل المؤسسة الأكاديمية العربية، وفي الفكر السائد بين منتجي الثقافة طوال الجزء الأكبر من القرن العشرين بأفكاره وأعماله التي امتدت لتشمل مجالات الأدب واللغة والنقد الأدبي والفلسفة والتاريخ والنقد الثقافي والاجتماعي والفكر السياسي والتعليم. ونستمع إلى جزء من فيلم دعاء الكروان، وهو واحد من كتابات طه حسين. أمني لساكي صغيرة جاهلي، وويلي معاكي ويلي، ودي أقولك على كل حاجة لكن خايفة لكم بعتدي على سنك، ولو سكت أخبر ضهرة توقع في اللي وقعت فيه وتشرب المر وانت فاكرة حلم. اوعي تكوني وشي منك في التراب يا أمي. مهندس سر هنادي عرفته، خدعوها بالحب، ما كنتش مصدق المسطور في الكتب وبيقول ان الحب شجى وندم وخوف، دلوقتي صدقت ان الحب شر. خير. أغراب يا عمدة، طمعنين في كرمة تبيتنا عندك. أهلا وسهلا يا ست، يا مرحب، البيت بيتكم يا حسنين. نعم يا عمدة. دخل الضيوف وشوف راحتهم وجهز لهم العشاء جوام. حاضر. ربنا يكرمك. ضيافتنا طولت عند العمدة، كل ما كنت أسأل أمي رايحين فين منتظرين إيه، ليه بتراقب الطريق، كانت تسكت دايما ساكتة، سكتها كان بيعذب أختي وبيعذبني، الخوف كان مالي قلوبنا، في كل طلعة شمس كنت بسأل روحي يا ترى ايه مخبلنا اليوم الجديد. حلوة هنادي يا أمار، حلوة الندم والشين. ليه قاسي على هنادي؟ كل ما تكلمك تصديها. رعيها يا ماي، ما تظلميها. اللي ظلم مين يا أمي؟ هنادي اللي ظلمتني. وبعد هالك يا ماي، هتاخديه من الهم غير المكتوب. انت عرفتي؟ سامحيها يا ما. واستاجرة تحكي لك؟ شنحها مكسور، كفاياها اللي كان. دور العمدة بيقلب ويعاير اليوم ليه؟ النهارده السوق، الخلب جاية تشتري وتبيع. أبين زينب أبين. ارمي بياضك يا شاب، روقي روقي. أنت لسه شايلها فوق دماغك مزعجة يا خالي. ليه؟ مالك يا خالي؟ إن كنت شايلة الهم، نشيله سوا يا قلبي. قولي لي، جوزك اتجوز عليكي؟ ولدك خدوه في الجهادية؟ بنت بايري؟ خمسة وخميس زين وملاع. نايمين بسكاتك يا خيري. قال انت الهم ينساكي. انت يا شابة يا مدم زي الشربات. تعالي لما اشوف لك الوضع بيقول ايه. ما يشوف لها الا اني. تعالي ده انا هشوف لك شغلاني. قلت لك جرب يا بنت. واي بسم الله الرحمن الرحيم. شايفه يا خالي؟ اسمع يا شاب، سكتك اتنين، واحد من دمك بيريدك وحيأذيكي. قولي يا خالي قولي. والتاني أذاكي وروحه فيكي كده ولا؟ كاملي كاملي. قدامك سكة سفر. سلامي ولا ندامي؟ يفك بيتك ربنا ويغنمك السلامة يا قادر يا كريم. ولادي جرب. في ايه يا ما؟ خالكو جابر وقف. اللي دلوا علينا مين؟ في السوق اللي فات بعت له مرسال. ليه يا ما؟ بلادنا ولا بينا؟ شفنا فيها ايه غير الاساوي والجفا وقله الرحمه. يا ريتها تنهد قبل ما نوصل. انا قلبي مش مطمن يعني، خايفه ماي تفضحني وتقول الخالي. لا تفاولي يا شيخه، انا ما مستبشره خير. الكلام اللي قالته تخفت الوضع ما يطمن. شغلي كلام الرمالي، هما بتوع الوضع بيعرفوا شيء. هما كلمتين لك ولغيرك، كل راجل بين حرمتين وكل حرمه بين رجلين. لكن انا عارفه رجلين اللي حيأذيني خالي، وعارف اللي أذاني ويريدني. ربنا ينتقم منا. ربنا يسامح. طالبة السماح. أيوه. لساكي ريدا؟ ما قادر أكره الود، ودي أكره وانساه. بعد كل اللي جرى أني لو منك. لا تكمل يمي، حيجي يوم وتعرف الحد. ما تغير سواي، اللي رجعت مش آمنة الأولانية، واحدة غيرها حياتها مع الوهم والأشباح، وما عادت تفكر إلا في هنادي والمهندس اللي غواها وقلب لها الموت. ملك فؤادها إزاي وإزاي قدر يغويها؟ دي الأفكار اللي كانت بتعذبني. لقيت روحي بدور حوالين الدار اللي عاشت فيها هنادي وخرجت منها للموت. هنا قبلت الحب وعطاها السعادة بإيد والشجا بإيد. هنا عرفت المهندس، يا ترى شكله إيه وحاله إيه؟ فاكر هنادي ولا انساه؟ هو كان الحياة بالنسبة لها، يا ترى هي إيه بالنسبة له؟ أني وين بهدلك بالشكل ده؟ لا حول الله يا بنتي، مش كده. مرة ألاقيكي بتكلمي روحك، ومرة بتعيطي لوحدك بالليل. فوقي لنفسك يا بنتي. يلا يلا روحي نظفي نفسك يا حبيبتي. عشرين ريال حلق أمنة التالي في الدهب، لكن العين بصيرة والإيد قصيرة. يمين الله اللي ما يدفع مهر أمنة 40 ريال ما يشوف طفلة. كتير يا خال. اللي يجرب على بنات الأصول يكون سداد. وأنا السداد. هدول كمان 10 ريال. باقي 10 على 40. قبل كتب الكتاب يكونوا عندك. وليش؟ في يدك خاتم ذهب. أعطيني إياه. الأمر لله. الفاتحة. بسم الله الرحمن. أمنة. أمنة. نعم. مالك يا أمنة؟ مفيش يا ست. أنت أحوالك بقت غريبة قوي. أنا عارفة إنك مقهورة على أختي، لكن الزعل ما يجيش مني. قولي لي يا أمنة، أنت مش ملاحظة إن في حاجة غريبة في البيت؟ لا يا ست. أنا بيتهيألي إن في حاجة بتتوضأ في البيت، لكن إيه؟ مش قادرة أعرف. اسمعي، لو حاجة جت على ودنك والنبي تقولي لي، أوعى تخبي. طبعا يا ست. أما أنزل أشوف ماما وبابا بيعملوا إيه؟ هي خديجة حمل البيوت يا حسين، البنت لسه صغيرة. لسه صغيرة ولا مش هين عليكي تفرقيها؟ خليكي صريحة. وإحنا بس مستعجلين على إيه؟ أبدا. إن كان علي أنا شخصيا مبسوط من كده. الخطاب بيمسحولي جوخ كل يوم، معاون البوليس طالع نازل داخل خارج، تعظيم سلام. يا بختك. وحكيم الصحة كل ما يجي يزورني يقفل الشباك اللي ورا ظهري أحسن استهوى. على فكرة لازم العينات اللي بتجيله، على العموم أنا مش مرتاحاله. سمعت إنه بخيل وبيخاف على الملين. أنا عارف أنت لازمك واحد بحبوها عندي. يا سلام عليه، أحسن ورد في الجنينة كل يوم الصبح يتحط على مكتبي. هو مين ده يا بابا اللي يحط لك الورد على مكتبك؟ شيخ الغفر. أنت إيه اللي منزلك من أوضتك؟ أنت لسه ما نمتيش؟ معلش يا ماما، أصل في كلمة صعبة في الكلام وطالعة فقلت أسأل بابا عليه. إيه يا ستي؟ ما لكم تكأكأتم علي كتكأكؤكم. إيه دي بسيطة خالص، دي ماما تعرفها. طب يعني إيه يا ماما؟ يعني إيه؟ قول لها أنت يا حسين. بكرة بقى أشرح حالك وفهمك يعني إيه، أصلي نسيت النظارة في المكتب. طيب تصبح على خير يا ماما. وأنت من أهل وحبوك، فكرك لاحظت حاجة؟ ما افتكرش، دي على نيتها وزي القطة المغمضة طالعة لأبوها. أملا أملا، خلاص عرفت اللي كانوا بيحبوها عليا. العرسان كل يوم بتتقدم لبابا وهو خلاص قرر يجوزني. مبروك يا ست هانم، ربنا يهنيك. لا لسه بدري، انا لسه ما وافقتش، لازم يعجبني اولا، ده انا اللي هتجوز مش بابا. اولا لازم يكون رفيع، ثانيا يكون شنب مبروم زي شنب بابا، ثالثا يكون غني علشان كل يوم جمعه يوديني مصر ويسمعني سلام حجازي. الحق يا أمنة، إذا كان الضيف افتحي ودخلي أوضة الجلوس. أوام يا أمنة. البيل مأمور موجود؟ البيل مأمور موجود؟ اتفضل فيه. شوف اما تفكر البنت لسه صغيره. مفهوم، لسه صغيره ومش هقدر اخطفها من حضنك، فاهم؟ اتفضلي بقى. اهلا اهلا بالبشمهندس، اهلا وسهلا. اهلا بالبيل مأمور. اتفضل اتفضل، خطوه عزيزه. ربنا يعزك ويبارك. اهلا وسهلا. اهلا، ده انت انستنا وشرفتنا. الله يعزك. يا ريت بدل الشربات يشرب المر اللي سجاه لاختي، يا ريت السم. بصراحة يا باش مهندس ما اقدرش اوعدك. ليه لا سمح الله، بلغكم عني حاجة؟ لا العفو يا ابني، احنا بنسمع عنك كل خير. ضحك عليكم ومخدوعين، ضحكت وراها الغدر والشر. فتفضل يا باش مهندس، العقدة مش في كده، العقدة في والدتها. خديجة لسه صغيرة ويستحيل هقدر اقنع والدتها بانها تفرط فيها، لكن اوعدك ان انا هحاول. مدام سعادتك هتحاول ونفسك معايا، انا متعشم كل خير. طبعا خير، مال ضروري خير. يعني ممكن اقول لاهلي يجوا امتى؟ ممكن الجمعه الجايه. الجمعه الجايه بسرعه كده؟ لا لا لا لا لا، مش ممكن. ولا اقول لك زي بعضه؟ ممكن. سمعتيهم بودنك هما بيتفقوا على يوم الجمعة؟ طيب إذا كانوا اتفقوا إيه اللي أخرهم لغاية دلوقتي؟ أنا خايفة يا أمل أكون بضربها عليهم في المهر ولا قاعد يدقق على الشك. أهم خرجوا. نفسي أشوفه بس يا بابا لو تزحزح شوية كده. وشه سمح قوي مش كده يا أمل؟ بكرة تشوفيه لما يقدم لك الشبكة. وصار المهندس عامل الدار سكته، وكل ما قدم له الشربات أفكر في السم، وكل مرة كنت بصبر روحي وبمهل وأجل يوم الانتقام. وجه يوم الخطوبة والزغاريت ملت الدار، محدش كان حاسس بالغل اللي بيصرخ في قلبي. أمنة أمنة الله انت هنا يا أمنة، صيب الفرح تحت اللي نادي، محدش يفكر في حاجة تزعل. قومي قومي. يعني ولا قلتي لي مبروك ولا حاجة؟ انت مش واخدة بالك ولا ايه؟ مبروك يا ست. مبروك كده من غير نفس؟ هي مش عاجباكي؟ دي حلوة قوي. امال مكشرة ليه؟ اه اخدت بالي، تكوني فاكره انك هتقعدي هنا على طول مع ماما. انا مش هسيبك ابدا يا امل، انا هاخدك معايا على بيت العريس. دار العريس، لو تعرفي مين هو العريس. هالوش الزين وراه قلب جاحد ومجرم ما عنده ضمير. اعمل ايه؟ اسيبها في فرحتها؟ ان كنت بحبها صحيح لازم افضح السر عشان احميها منه، ونام كل اللي في الدار، وبقيت وحدي سهراني حوالي الظلام، ظلام مالي قلبي. مين؟ أمنة. مالك يا بنتي؟ انت لسه ما نمتيش؟ ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ رايدة اقولك على حاجة يا ست هاني، بس وعد ما حد يعرف الا انت وربنا. ما تخافيش، البيل مأمور في الوردية بتاعته وما فيش حد هنا. تعال. عايزة تقولي ايه يا انا؟ حكيت لها كل اللي حصل لهنات، وكنت خايفة تسامحه. كتر خيرك يا بنتي اللي قلتي، مين عارف كنا عملنا ايه لو خديجة وقعت في واحد زي ده. اغفريني يا ست، خوفي على ست خديجة هو اللي خلاني اتكلم. بس اعملي معروف، مش عايزها تعرف ان انا لسه. ما تخافيش يا بنتي. في الفجر لقيت نفسي في الطريق محتارة وبسأل، يا ترى اروح فين ولمين؟ افتكرت دوار العمدة والكلام اللي سمعته من زنوبي. مالك يا اختي واقفة كده؟ عايزالك انت كمان تنشيجي؟ انت مش فاكراني يا زنوبة؟ خافي ربنا وكيلي عدل. دهدي فلوسك في جيبك وما توجعيش قلبي. اللي غش في الكل والميزان على النار حد. يو يو يو يو البنت بتاعت الودع، مالك اتمجدتي كده؟ ده انت كنت زي الودة المفتحة. الدنيا ما فيهاش راح. على قولك خير. اني كانت فول يا زنوب. طيب لما تفضي بقى. طيب يعني ايه؟ اسبقيني على فوق جايلك حالا. بقى اختك راحت في الوابي. اسمك ها؟ والبيه المأمور هملتي بيته ليه؟ عيشي عنده لحد كده. تخبي على زنوبي. قوليلي تكونش ايده طولت عليكي. البيه المأمور ده راجل طيب، عمره ما كلمني كلمة تزعلني. شوف البيت يا اخواتي، انتي بتلافلي في علي ايه؟ انت عبيطه ولا بتستعبطي؟ قصداني فين؟ قوليلي واقعه في ضيقي؟ حد ضحك على عقلي؟ اتكلمي، ده انا زي يوم تقولي انا بدور على شغل. انت ما خدتيش بالك من الجدعان لما شافوكي انخبلوا عليك ازاي؟ بقى ولا حد منهم مالي عيني. تكونيش غبيه فنديه. انا غلطانه اللي قلت لك. انت زعلتي؟ امنك امنك. تعال تعال حقك على راسي ومن فوق. اقعدي اقعدي يا امي، اقعدي يا حشمي، وقوليلي تحبي ايه في شغل البيت؟ تكنسي ولا تعجني ولا تطبخي؟ اي شغلانه كل منها بشرفي ولا بيتي تويني. بيت البيت موجود يا امني، وديكي قاعده ومونساني لحد لما ربنا يعدلها ونلتقي لك شغلانه. والله قلبي حبك من اول ما شفتك. من جمعة فاتت وانا نازله ضيفه على زنوبه، لسانها طويل لكن قلبها ابيض. يا ترى ايه حصل لخديجه وعملت ايه؟ نفسي اعرف. اسكت يا امني، انت مشيتي من هنا والنحس حل عليهم من هنا والمهندس فسخ الخطوبه. ابدا، ده البيه المأمور هو اللي طرده. انت مش عارفه المأمور بتاعنا، استقصى عنه وعرف ماشي وطلع له القديم والجديد. الناس بتقول عليه نجل نفسه وساب البلد للمهندس. بالسلام يا خديجة، محرومة حتى من وداعك. ده حالي دايما مع القطر، دايما مالي قلبي هم وأحزان. تزنوب زنوب. بسم الله الحفيظ. مالك يا أمني؟ تقدر تشغليني عند مهندس الري؟ بك علشان كده بتصحيني وده اللي مسهري؟ طب وليه نفسك تشتغلي عند المهندس؟ عايز اشتغل عنده. بك علشان كده ولا بيت من اللي قلت لك عليهم عجبوكي؟ المهندس شريف قوي المهندس. ايدك على الحلاوة. خلاص بكرة من بدري هتاكلي لقمتك بشرف. مسكين. صعبان عليك جوي سكينة. سكينة يا اختي اشتغلت عند حكيم الصحة بزيادة 3 ريال. انت بتكلمي مين؟ ده انا زنوبة. عارفة عايز تقولي ايه؟ ترى انا دي مش ناسيان. بكرة في الصباح هكون في كلب الدار اللي كانت فيها اختي، لكن مش هلاقي نفس المصير. دمك يا هنادي مش هيروح حاضر. ليلتك سعيدة يا باشمهندس. سعيدة. نعم يا سيدي. ايه اللي مسهرك دلوقتي؟ خفت تعوز حاجه. شاطره. اللي قبليكي كانوا بيناموا بدري وكنت بضطر اصحيهم. ماني خدمت قبل كده وعارفه الاصول. تطلب حاجه يا سيدي؟ ولعي لي اللمبه. حلقه من المسلسل الاذاعي الحب الضائع. كان الدكتور طه حسين رئيسا لمجمع اللغه العربيه وعضوا بالمجمع العلمي العربي بدمشق، وله العديد من المؤلفات في الشعر والنقد والقصة، ومن هذه المؤلفات تجديد ذكرى أبي العلاء حديث الأربعاء في الشعر الجاهلي، من أهم رواياته شجرة البؤس، دعاء الكروان، الأيام، المعذبون في الأرض، الحب الضائع، والذي تحول إلى مسلسل إذاعي وفيلم سينمائي. والآن استمع إلى حلقة من مسلسل الحب الضائع. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم العالمي عمر الشريف، سعاد حسني، بالاشتراك مع صباح في قصة الدكتور طه حسين الحب الضائع. يا خسارة يا خسارة يا خسارة. الدخول ممنوع يا استاذ، ممنوع. ممنوع ازاي؟ انا صح ان شاء الله حتى تكون قاضي. الاوامر كده. في ايه عندك يا عوضي؟ الصحفيين يا سعاده البيت. طيب قعدهم في الاوضه البرانيه وانا هخرج اقول لهم كل حاجه. حاضر يا سعاده البيت. واقفل الباب ده. حاضر. ايوه يا مدام اتفضلي كملي. حصل ايه بعد كده؟ الباقي حضرتك عارفه. جوزي كسر الباب ودخلنا لقينا شفايفها ورقبتها عليهم بويه صفرة، ولقينا على الارض انابيب اللون الاصفر ده فاضيه كلها. ايوه وبعدين؟ وبعدين ما كنتش فاهمه في الاول ايه الحكايه، لكن جوزي قال لي دي لازم كلت اللون الاصفر اللي كان في الانابيب، وطلب مني انده لدكتور بسرعه لان اللون الاصفر ده سام. مفهوم. وبعدين؟ بس الدكتور اللي طلبناه ما قدرش يعمل حاجه. طيب يا مدام، إيه؟ هل لديك اخوال اخرى؟ لا. وقفت ليه؟ من ساعة ما خرجنا وانت بالشكل ده احنا لسه قدامنا سفر طويل، مش عارف اتكلم معاكي خالص. عاوز تعرف مني ايه؟ انا ما جبتش سيرة اي حاجة في التحقيق، قلت لهم ان احنا اصحابها وكنا بنزورها من زمان وانها كانت حزينة قوي على جوزها وسافرت عشان تنسى، ورجعت برضو حزينة عليه وضروري انتحرت عشان كده. يعني ما جبتش سيرتك خالص يا عمر، وما جبتش سيرة اي حاجة تضرك. ممكن نكمل السكة بقى نادية؟ ممكن تسوق عشان نوصل بسرعة. حاضر يا حبيبتي. حاضر. الله، مالك ملحوق كده ليه؟ اللهم اجعله خير يا رب. ستي الف حمد لله على السلامه. ازيك يا شلبيه؟ بخير يا سيدي طول ما انت بخير. ماما تعالى يا حبيبي تعالى. ازيك يا واد يا غجري؟ بابا خد يا شلبيه المفتاح ده، خلي جماعه بتوع الجراج ياخدوا العربيه، ولا بلاش انزل انا جراجها. بابا لطه. عارف يا سيدي هجيب لك الشوكولاته. ماما تعالى يا عادل. ماما تعالى يا حبيبي. ماما بابا لطه. ايوه يا حبيبي بابا هيجيب لك الشوكولاته. اسكت يا عادل، اسكت، ما تلعبش في حاجه. تعال مسكين يا عادل بتضحك، مش عارف قد ايه العالم هيكون قاسي عليك. قاسي؟ يا ريتك يا عادل تفهمني، كنت اقولك، لكن حرام بلاش تفهم دلوقتي.